بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنس حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم ترى آيات أنزلت؟ ألم ترى الاستفهام هنا للتعجب والتفخيم، وقوله ألم ترى آيات أنزلت يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى مثلهن في التعوذ، يعني في التعوذ وليس مطلقا، لأنه تقدم أن آية الكرسي أو سيأتي أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وأن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. فالمراد أنه لم يرى مثلهن يعني في الإعاذة والاستعاذة، وهي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأما الحديث الثاني فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، يعني يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجان ومن عين الإنسان، حتى أنزل الله عز وجل عليه هاتين السورتين المعوذتان، أي اللتان تعيد من استعاذ بالله عز وجل بما جاء فيهما، فترك ما سواهما. فدل هذا الحديث على مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل، وفيه أيضا دليل على أنه لا شيء في التعوذ بالله عز وجل والاعتصام به مما جاء في هاتين السورتين. السورة الأولى سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، وقوله قل الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى خطابه، وقوله أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، يقال عاد ولاذ، عاد به ولاذ به، فالعياد فيما يخاف وما يكون شراً، واللياد فيما يؤمل ويحب. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظماً أن تكاسره، ولا يهيضون عظماً أن تجابره. قل أعوذ برب الفلق، والرب والخالق الرازق المالك المدبر. وقول الفلق من فلق أي خلق وشق، وهو سبحانه وتعالى فالق الإصباح، وإن الله فالق الحب والنوى، فمعنى الفلق أي الذي خلق وشق سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا المستعاذ منه الأول وهو أعمها، من شر ما خلق أي من شر مخلوق فيه شر، وليس المراد العموم يعني من شر كل مخلوقات الله، وإنما المراد من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام الشر به من الإنس والجن والحيوانات والدواب والهوام وغيرها، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، هذا الثاني، ومن شر غاسق، الغاسق الليل إذا أتى بظلامه، وقوله إذا وقب أي إذا أقبل ودخل. وإنما استعاذ من شر الغاسق إذا وقب لأن الليل هو محل خروج شياطين الإنس والجن والدواب والحيوانات المؤذية، فاستعاذ بالله عز وجل من ذلك. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات جمع نفاثة، وهن السواحر اللاتي ينفثن، والنفث هو النفخ بريق، ينفثن في العقد يعني في الخيوط. ومن شر حاسد إذا حسد، الحسد كراهة ما أنعم الله تعالى به على عبد من عباده، وأول ما يدخل في ذلك العائن الذي يصيب بعينه، وقوله من شر حاسد إذا حسد، يعني إذا عمل الحاسد بحسده وسعى في أن يعمل بمقتضى الحسد. أما السورة الثانية قل أعوذ برب الناس، يعني خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبرهم، مالك الناس أي الذي يملك التصرف فيهم خلقاً ورزقاً وتدبيراً وإحاطةً وغير ذلك، إله الناس الإله المعبود حباً وتعظيماً، إله الناس من شر الوسواس الخناس، المراد بالوسواس الخناس الشيطان. وقوله الخناس أي الذي يهرب ويتوارى إذا سمع ذكر الله عز وجل، وإذا غفل العبد فإنه يرجع ويعاود. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن فإن الشيطان يدبر وله ضراط. يقول سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، أي يدخل الوسوسة في صدور الناس من الجنة والناس. ثم بيّن سبحانه وتعالى في قول من الجنة والناس أن هذه الوسوسة تكون من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، هم الذين يوسوسون لبني آدم ويزينون لهم ويزخرفون لهم زخرف القول غروراً ليصدوهم عن دين الله، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فعلى المرء أن يحرص على الاستعاذة بهاتين السورتين وأن يقرأهما صباحا في أذكار الصباح ومساء ودبر كل صلاة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.